بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 34 بعد 100، الآية الكريمة: ولما وقع عليهم الرجز، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الله عز وجل هو الخبير، خبير بنفوس عباده، شريحة كبيرة وقسم كبير من عباده لا يقوده إلى الحق، وضوح الحق، بل قد يقوده إلى الحق وإلى الإنابة وإلى التوبة شدة تصيبه. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى هذا أسلوبه في كل أنواع الشدائد من أجل أن يسوقهم إلى بابه. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فحينما ابتلاهم الله بالقمل والدم والضفادع، هذه المصائب الكبيرة، وحينما نجا منها بنو إسرائيل، شيء واضح لو أن هذا البلاء عم الكل لما كان له معنى، أما حينما ينجو المؤمن معنى ذلك أن هذا تأديب من الله. يعني الآن نستخدم هذه الفكرة لواقعنا. أنت حينما ترى إنسان مستقيم يعيش حياة طيبة، راضية، متوازن، راضي عن الله، سعيد، موفق، سعيد في بيته، في عمله، له سمعة طيبة، أتم الله عليه الصحة، له ما يكفيه، وتجد إنسان آخر منحرف، من مشكلة إلى مشكلة، من مطب إلى مطب، من مصيبة إلى مصيبة، من ضجر إلى ضجر، من إحباط إلى إحباط، شيء واضح جداً، اعمل موازنة بين هذا وذاك تكتشف الحقيقة. والدليل الله عز وجل أعاننا على هذه الموازنة، قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني من سابع المستحيلات أن يعامل المحسن كالمسيء، المستقيم كالمنحرف، الصادق كالكاذب، العفيف كالإباحي، المنصف كالجاحد، مستحيل. هناك أدلة صارخة في كل عصر وفي كل مصر، المستقيم ناجي، المستقيم سعيد، المستقيم متوازن، المستقيم موفق، المستقيم مسدد، المستقيم راضي، المستقيم متألق، والمنحرف من مشكلة إلى مشكلة. أولئك على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، أولئك في ضلال مبين، الضلال أرداهم، إما في كآبة أو في إحباط أو في سجن. يعني الآية لها إسقاطات كبيرة جداً. فرعون الطاغية الأكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، حينما رأى نفسه محاطاً بمصائب تلو المصائب وكوارث تلو الكوارث ومحن تلك المحن، وسيدنا موسى وأتباعه في منجاة منها، يعني شيء واضح تمام. يعني مرة ثانية، حينما يأتي زلزال يدمر كل شيء في بلد مجاور وينشر الإعلام الغربي صورة في مركز الزلزال لمسجد بمئذنته الشامخة والمعهد الشرعي الذي إلى جانب المسجد لم يتأثر بالزلزال، مع أنه اسأل المهندس البناء ذي القاعدة الضيقة والامتداد الطويل يجب أن يقع أول بناء. إشارة هذه أنا سميتها رسالة من الله، رسالة من الله. أيها الإخوة، لما وقع عليهم المصاب الذي أصابهم به، الآن قالوا يا موسى ادع لنا ربك، في إله آخر عندهم، فرعون رب، إله فرعون عندهم، رأوا أن الإله فرعون ليس فعالاً، ليس بيده شيء، لكن إله موسى هو الفعال، فعال لما يريد. أنت لاحظ المؤمن معه قوة كبيرة، معه الدعاء، معه القدرة الإلهية، معه العلم الإلهي، معه الحكمة الإلهية، معه الرحمة الإلهية، هو مؤمن ضعيف لكن يستعين بالله. طفل صغير إذا أبوه أغنى الأغنياء نقول هذا الطفل غني بغنى أبيه، إذا أبوه قوي جداً يحتل منصب رفيع جداً هذا الطفل الصغير يشعر بقيمته بين أقرانه أبي فلان. فالمؤمن يتقوى بالله، يستغني بالله، يعلم بالله، يستلهم ربه الحكمة. فأنت قوي بالله، عليم بالله، حكيم بالله، كبير عند الله. فهذا الدرس بليغ لنا جميعاً. الآن آيتين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يمكن أن تجد على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنساناً سعيداً وهو معرض عن الله أبداً. غني فيه، بيت 400 متر فيه، مركبة ثمنها 12 مليون موجودة، كل شيء موجود، أفخر طعام، أفخر مركبة، أفخر أساس، لكن ما في سعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إياكم أن تفهموا المعيشة الضنك الفقر، لا أبداً. وإياكم أن تفهموا أيضاً أن الحياة الطيبة هي الغنى، أبداً. قد تكون أسعد الناس بدخل محدود، وقد تكون أسعد الناس بأصغر بيت، وقد تكون أسعد الناس بأخشن طعام، لأن الله مصدر الجمال، فإذا منحك منه الرضا كنت أسعد الناس. ولن أبالغ إذا قلت الآن، وقد تكون في المنفردة وأنت أسعد الناس، لأن يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم كان في النار، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في الغار، لقد رأونا يا رسول الله، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني أنت أيها الأخ، كن من شئت، كن أفقر إنسان، كن أضعف إنسان، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت مع الله كان الله ناصرك، وإذا كنت مع الله كان الله مدافعاً عنك، وإذا كنت مع الله كان اتصالك بالله مسعداً. يعني إنسان أحياناً يقيم علاقة لطيفة مع شخص قوي، يشعر بزهو، يشعر بأمن، أنه أنا معي تليفونه، معي هاتفه، بأي لحظة بتصل فيه. فإذا واحد كان مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك كنت أعمى في الدنيا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة، لأن هذه المصائب التي أصاب الله بها فرعون وقومه معاً ونجى منها بني إسرائيل، أصبح درس واضح. فتأكد أيها المؤمن أنك إذا كنت مع الله شعرت بالقوة، وشعرت بالأمن، وشعرت أن الله لا ينساك ولا يتخلى عنك، وأنت بهذه المعية قوي وموفق ومنتصر ومتفوق، وأنت الفالح وأنت الناجح. اسمعوا الآيات: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. شاب مؤمن يخاف من الله، يغض بصره عن محارم الله، لا يكذب، يصدق، يحسن، بار بوالديه، وفي لإخوانه، ملتزم بمنهج الله، يتقيد بالشرع، يخاف أن يعصي الله، هذا الشاب هل يعقل أن يعامل في الدنيا كما يعامل الفاسق؟ دققوا، أنا قلت في الدنيا، بالآخرة شيء بديهي، في الدنيا الدليل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، يعني صحته، زواجه، زوجته، أولاده، بيته، بعمله، حتى في نزهاته، له نزهات خاصة نظيفة، رائعة، متواضعة لكن نظيفة، اختلاط ما في، انحراف ما في. أيها الإخوة، أكاد أقول أحد أكبر أسباب الإيمان بالله أن ترى حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. في آية دقيقة جداً: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أين التتمة؟ عجيب الآية. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ يعني هذا الإنسان، انظر إلى بيته، انظر إلى مزاحه، انظر إلى كلامه، انظر إلى مواعيده، انظر إلى إتقان عمله، تراه متفلتا، مقصرا، متجاوزا، ظالما، مهملا، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني أقول لكم، أكبر ما يدعم المؤمنين سلوك غير المؤمنين. إنسان على البديهة بيلاقي صادق كاذب، عنده حياء وخجل، عنده تفلت ووقاحة، أمين خائن، رحيم قاسي. ذكرت لكم أعتقد أن امرأة وقعت أسيرة عند أناس المؤمنين، هي حاقدة عليهم حقداً لا حدود له، رأت ورعهم وإحسانهم وانضباطهم وترفعهم عن أن ينظروا إليها وتلبية كل حاجاتها، فبعد شهرين عقدت مؤتمراً صحفياً بعد أن أفرج عنها، فكانت أول كلمة قالتها لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهي الآن مسلمة مقيمة في بريطانيا. بالمعاملة إذا ما في فرق صارخ صارخ بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، الإيمان ما له معنى. فرق ليس بالصلاة والصيام والحج والزكاة، لا لا لا، فرق بالسلوك، فرق بالتصورات، فرق بالمبادئ، فرق بالقيم، فرق بكل شيء. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. أين فرعون؟ أين ألوهية فرعون؟ أينها؟ ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. بلاء لا يرفع إلا بصلح مع الله والإنابة إليه. والآن كلام مؤلم، المسلمون في بلاء شديد، في ضغوط فوق طاقتهم، في مستقبل لا يرضي أبداً، يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الآن شيء واقع. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لأنتم كثير، 1,500,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما في وزن. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والله كأنه معنا الآن، كأنه يعيش معنا، حب الدنيا وكراهية الموت. ليس لنا هيبة إطلاقاً. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، أمته حينما تركت سنته من بعده هزمت بالرعب مسيرة عام. أبداً. إذاً المفارقة أن هذا البلاء نزل على فرعون وقومه ولم ينزل على سيدنا موسى والذين آمنوا معه، هذه المفارقة هي رسالة من الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. والإنسان حينما لا يؤمن الإيمان الصحيح، حينما لا يبحث عن ربه بحثاً ملياً، حينما يؤمن تحت الضغط، إذا رفع الضغط يعود كما كان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كل شيء يأتي بالقصر لا قيمة له. إنسان وهو معافى صحيح شاب في مقتبل حياته، تعرف إلى الله، حضر مجالس العلم، أتى إلى بيوت الله، تعلم القرآن، قرأ القرآن، تعلم السنة، حفظها، طبقها، غض بصره عن محارم الله، حرر دخله من كل شبهة، اختار امرأة صالحة يتزوجها. أنت حينما تفعل هذا تكون في طريق الإيمان، إذا أنت في حماية الرحمن. الآن إذا أتت شدة لا تتغير ولا تتبدل، اسمعوا هذه الآية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم بالخندق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في السراء والضراء، يعني صدقوا أقول لكم هذا الكلام، المؤمن باستقامته وطاعته ومحبته وإقباله لا يتأثر لا قبل الزواج ولا بعد الزواج، ولا قبل الغنى ولا بعد الغنى، ولا قبل المرض ولا بعد المرض، ولا قبل التألق ولا بعد التألق، ما بيتغير. دخل عليه الصلاة والسلام مكة متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. إذاً المصائب لا تأتي بشكل جماعي، لا تصيب إلا من يستحقها، والدليل: وكذلك ننجي المؤمنين. وأوضح قصة أن سيدنا يونس وجد نفسه في بطن حوت بربكم، بالمعايير الواقعية الأمل بالنجاة كم؟ أنه الحوت وجبته المعتدلة 4 طن، فسيدنا يونس لقمة واحدة، لقمة واحدة في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، حالة نادرة جداً، حالة شبه مستحيلة، حالة الأمل فيها صفر، صفر مكعب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دققوا الآن: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. إذاً قانون، أنت مؤمن بأي مكان، بأي زمان، بأي عصر، بأي مصر، بأي بلد، بأي مدينة، غني، فقير، صحيح، مريض، قوي، ضعيف، صغير، كبير، أبداً. هذه الآية لك: وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك كن عن همومك معرضة، وكل الهموم إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. دقيق، لو أن هذه المصائب التي ألمت بفرعون وقومه أصابت سيدنا موسى وأتباعه ما قال فرعون هذا الكلام، في فرق، في العوام لهم كلام ما له معنى بل بعيد عن الحكمة، أن البلاء بعم، لا، البلاء خاص والرحمة خاصة. ما معنى ترميهم بحجارة من سجيل؟ يعني كل حجر عليه اسم من سيصيبه، لذلك ما في بالقاموس الإسلامي رصاصة طائشة، هي بالمفهوم الدنيوي، أما بالتوحيد ما في شيء طائش. الدليل: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الآن نستنبط: والله الذي لا إله إلا هو، لو تفرغ أحدنا وتتبع أحوال من حوله، اللي أنفق على أهله وكان بار بوالديه وكان محسن لأبناء رحمه أغناه الله، يلي عفى عن الحرام قبل الزواج رزقه الله زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، ولود ودود. والذي له تجارب قبل الزواج، له خبرات مع النساء قبل الزواج، يأتي زواجه كقطعة من العذاب. يعني الزوجة ما في حل وسط، إما أنها إحدى حسنات الدنيا أو أنها إحدى المصائب التي يسوقها الله إلى بعض عباده. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، لأن الإيمان الذي يأتي تحت الشدة لا قيمة له، ما دام في شدة في إيمان، رفعت الشدة زاد الإيمان. كالذين ركبوا السفينة فلما أوشكت على الغرق دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ينكثون. شيء طبيعي، لا تعبأ بإيمان جاءك عن طريق الشدة، اعبأ بإيمان وأنت صحيح شاب معافى، ما في عندك ولا مشكلة، تعرفت إلى الله. يعني أنا معجب إعجاب كبير بشاب ما عنده مشكلة، متفوق في دروسه، صحته طيبة، له مكانة عند أهله، التزم بدرس علم، تتبع أمر الله، قرأ القرآن، درس ما فيه، انتظم بمنهج الله، ائتمر بما أمر الله، انتهى عما عنه نهى الله. هذا الشاب بدايته محرقة بالاستقامة، له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أما كل شيء يأتي تحت الضغط والجبر والإكراه، ما دام في ضغط في التزام، يزول هذا الضغط يعود الإنسان إلى ما كان عليه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. يعني واحد راكب مركبته في أحد شوارع دمشق، وقف عند الإشارة في الحجاز إذ بأزمة قلبية تصيبه، فانكفأ على مقود السيارة وزوجته إلى جانبه فصرخت، ومن حكم الله أن صديقه وراءه صدفة، فحمله إلى مركبته وأخذه إلى المستشفى، وضعوه بالعناية المشددة، أيقن أنه على وشك مغادرة الدنيا، فطلب مسجلة وشريط، وقال، وكان أخ أكبر اغتصب كل أموال إخوته الصغار، البيت الفلاني لأخي فلان، والمحل الفلاني لأخي، والأرض الفلانية لأخي، بعد أن اغتصب كل الثروة وقعوا على وكالة عامة واغتصب كل أموالهم، أعطاهم النذر اليسير واغتصب كل هذه الأموال. حينما كان في العناية المشددة شعر أنه على وشك المغادرة، فطلب آلة تسجيل مع كاسيت مع شريط وذكر كل شيء. بعد كم يوم أعطوه مميع للدم، شعر بنشاط، ما طلب الشريط وكسره. جاءته الثانية بعد 8 أشهر وكانت القاضية، اعتبروا، جاءته الثانية بعد 8 أشهر وكانت القاضية. الله أعطاه رسالة، بس الله عز وجل يبعث رسالة واحدة، مو 100 رسالة، بعث رسالة، لو أنه تاب تاب الله عليه. فانتقمنا منهم، على الشدة آمنوا، على الرخاء انتكسوا، إذاً فانتقمنا منهم. خلاف القانون، فأغرقناهم في اليم. وذكرت لكم أن سيدنا موسى تمنى على الله أن يرجع البحر بحراً لئلا يتبعهم فرعون، هيك تصور أن يبقى فرعون في الضفة الأخرى، لكن يبقى عندئذ فرعون، يبقى فرعون. أما الله عز وجل أبقى البحر طريقاً يبساً حتى أغرى فرعون أن يهبط إليه. يعني الله عز وجل يستدرج الإنسان مهما يكون ذكياً، مع الله ما في ذكي. يؤتى الحذر من مأمنه، يستدرج الإنسان المنحرف الضال العاصي وهو في قمة ذكائه. هو في بعض الأدعية واجعل تدميره في تدبيره، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيخطط، بيعمل عمل نهايته في هذا العمل. اجعل تدميرهم في تدبيرهم. فمع الله ما في ذكي. أحياناً يعني إنسان بيكون مختص باختصاص نادر جداً، عنده وهم أنه هو لن يصاب بمرض من اختصاصه الذي يلفت النظر. أن معظم الذين يعتدوا باختصاصهم، يعتدوا باختصاصهم، يصابون بأمراض من اختصاصهم. معظم الذين يعتدون بأموالهم يصابون بمصائب لا تحل بالمال. واحد أنا أظنه صالحاً بس أخطأ، قال الدراهم مراهم، بس طبعاً هي ليست آية ولا حديث، هي الدراهم مراهم تحل بها أي مشكلة. أقسم لي بالله بقي في المنفردة 64 يوماً وبلا سبب، بلا سبب مقنع وبلا تهمة ظاهرة. وفي هذه الأيام 64 يأتيه الخاطر في اليوم 10 مرات، الدراهم مراهم. تفضل حلّة تفضل. إياك أن تعتمد على مالك، ولا على قوتك، ولا على جاهك، ولا على صحتك. قال واحد أنا ما بموت، بطول لموت. سألوه قال له أنا شوف وزني خفيف، رشيق، أكلي معتدل، كل أكلي صحي، أمشي كل يوم، وما عندي هموم، روحي مرحة، وكلامه علمي صحيح. هذا الكلام يقتضي يعيش 100 سنة. قالها السبت، السبت الثاني كان تحت التراب. إياك أن تعتد بشيء، لا بصحتك ولا بعلمك. خطب خطبة رائعة، نزل ليقرأ يصلي، قام بدأ بالآية، نسي الفاتحة كلها. إياك أن تعتد بعلمك ولا بصحتك ولا بمالك، ولا تقول ابني قد يذهب إلى بلاد بعيدة ويتجنس ويظن عليك باتصال بالسنة مرة، وضعت كل ما في عند كل ما تملك من أجله. لا تعلق على أحد أملاً. لو كنت متخذا من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. علق أملك بالله وثقتك بالله، ولا تخف إلا الله. الشرك الجلي أن تخاف مما سوى الله، الجلي، وأن تطيع ما سوى الله، وأن تتأمل ما عند غير الله، هذا شرك جلي. فانتقمنا منهم، ما في ذكي عند الله عز وجل. وأقوى الأقوياء يلي هدم 70,000 بيت في غزة ويقول كلمات صعب تصديقها، عجرفة وكبر وغطرسة. القتل عنده شيء ممتع، ممتع القتل شيء ممتع. هي السنة 63 ولم يمت بعد، وأمد الله في عمره. الله كبير. أغنى الأغنياء في بريطانيا كان يقرض الدولة، دخل إلى خزانته للمال غرفة، فدخل إلى الخزانة وأغلق الباب خطأً وصاح لم يسمعه أحد إلى أن مات جوعاً فجرح يده وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعاً. المركبة المتحدي في أول رحلة بعد 70 ثانية أصبحت كرة من اللهب، والثانية بعد 10 سنوات كولومبيا في العودة أصبحت كرة من اللهب. لا تقول أنا، لا تعتمد لا على مالك ولا على علمك ولا على قوتك، اعتمد على الله. الصحابة الكرام هم نخبة البشر، لقول سيد البشر: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. بحنين قالوا: لن نغلب من قلة. نحن اعتمدوا لا على نصر الله لهم، هي قضية داخلية غير معلنة، اعتمدوا على عددهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، درسان بليغان جداً. إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك. ملخص الملخص، بتقول أنا بعلمي باختصاصي بمالي، واحد جمع أموال طائلة بالملايين المملينة أصلا من 50 سنة، عنده دار سينما والأفلام فيها إثارة شديدة والشباب أقبلوا عليها وجمع أموال طائلة، ابن أخته تلميذ لي، أصابه مرض خبيث بمقتبل حياته، رآه يبكي خفف عنه، قال له: أنا جمعت أموال طائلة حتى أتمتع بحياة مديدة، ها قد المرض عاجلني وأنا سوف أموت، لأنك جمعت هذه الأموال على حساب أخلاق الشباب، دمرت الشباب. فالله عز وجل كبير وعقابه شديد، وإن بطش ربك لشديد. نعم. إذاً بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك. الصحابة قالوا: الله في بدر، الله نصرهم. بحنين قال: لن نغلب من قلة، وفيهم رسول الله، الله خذلهم. أبداً، قوانين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مرة ثانية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لعل الله عز وجل يعني ينتظر منا أن نكون كهؤلاء المستضعفين، أن نعود إلى الله وأن نصطلح معه وأن نتوب إليه وأن نقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا وفي منازلنا وفي أنفسنا، فلعل الله سبحانه وتعالى يمكننا كهؤلاء. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشرق الأوسط. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي بلاد الرسالات السماوية، بلاد الأنبياء، هي بلاد الخير، بلاد الرحمة، بلاد الحياء، بلاد العدل، بلاد الإنصاف. الآن تشتعل ناراً، قدمنا للعالم نوراً فأعادوه إلينا ناراً كما رأيتم، قدمنا لهم النور. لا يعني الغرب كله دينه، من أين نبيه العظيم؟ سيدنا عيسى من أين؟ من فلسطين. الأنبياء والرسل من هذه المنطقة كلهم. فهذا الشرق الأوسط قدم للعالم النور فردوا له النار كما ترون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كل إنسان يصبر أخواننا الكرام بشكل واضح جلي، محنة المسلمين تحل في كلمتين لا ثالث لهما، الأولى والثانية معاً، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً. والآية تطبق جماعياً أو فردياً، أنت بضائقة اصبر، اصبر وطبق أمر الله وانظر كيف الله عز وجل يتولى توفيقك. اصبر والتزم، اصبر وأطع، أما اصبر وعصي ما بعد الصبر والمعصية إلا القبر بس، ما في شيء ثاني، لكن بعد الطاعة والصبر النصر والتوفيق. التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى، الكلمة الحسنى أن الله ينصر من ينصره، على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كل شيء مدمر. لا، الفراعنة بمصر أين هم؟ انظر إلى آثارهم، لهم إنجازات مذهلة. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه القصة، والحمد لله رب العالمين.